أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ صالح ابن علي ابن محمد الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث يقول: نعم. بسم الله يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن مندى رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها ويسأله به. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله منه، قائلا: وأعوذ بك منك. نعم. هذا الحديث أورده الشيخ الجيلاني على حسب المنهج الذي سار عليه في بيان صفات الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، كما جاءت في القرآن الكريم أو كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهما المصدران اللذان يعتمد عليهما في معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وفي معرفة أن الله سبحانه وتعالى تسمى بأسماء واتصف بصفات، وأنها توقيفية بمعنى أنها تتلقى من الشارع، وبأنها يعني هذه الأسماء والصفات يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها، وسؤال الله جل وعلا ودعاؤه بها، فإنها هي المصادر المعتمدة في ذلك. ولهذا أورد الآيات وأتبعها بذكر الأحاديث المتعلقة بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، ومنها ما جاء في هذا الحديث، حيث إن الله سبحانه وتعالى أثبت أن له وجها يليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يرد في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن له وجها لما تجرأنا أن نصفه بهذه الصفة، حيث إن صفات الله جل وعلا توقيفية تتلقى من الشرع ويتعبد الله جل وعلا بها كما أقرها الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بذلك ويقول أعوذ بوجهك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا، قال هذا أهون. أي فلما أنزل الله تعالى أو يلبسكم شيعا قال هذا أهون من أن يبعث الله عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. نعم. الحديث رواه حماد بن سلمة وابن عيينة وغيرهما عن عمرو بن دينار. قال وحدثنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بوجه الله فأعطوه. نعم. وهذا السؤال قال من سألكم بوجه الله، فدل ذلك على أنه يجوز السؤال بوجه الله، وأنه يلزم من سئل بوجه الله أن يعطي ولا يتردد، لأن هذا السؤال سؤال عظيم لا بد من الوفاء به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الإنسان إذا اضطر إلى السؤال بوجه الله فلا يسأل إلا إذا علم أنه يجاب إلى مسألته، وأما أن يسأل بوجه الله فلا ينبغي أن يسأل بوجه الله إلا في الأمور العظيمة، في الأمور الخاصة، في الأمور العظيمة التي لا ينبغي أن يتساهل فيها. نعم. وأخرج مسلم بهذا، وقد جاء في الحديث أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولذلك السؤال بوجه الله أمر عظيم، وهذا شأن المؤمنين الخالصين الذين يعظمون الله ويقدرونه حق قدره. نعم. وأخرج مسلم بهذا الإسناد إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد، يعني وهذا الحديث جاء هناك روايات أخرى وحديث أخر بهذا السند، ومنها أن المرأة إذا استأذنت زوجها أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعها، لأن الخروج إلى المسجد قربة من القرب وعبادة من العبادات وعبادة من العبادات، ولذلك لا ينبغي للرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته أن تخرج إلى المسجد أن يمنعها. نعم. وأخرج البخاري حديث الطفاوي من عن الأعمش: كن في الدنيا كأنك غريب. وهذا الحديث أيضا ما يروى عن ابن عمر وجاء بهذا السند، وأنه لا بأس أن يفترض الإنسان نفسه أنه غريب في هذه الدنيا، فلا يسأل إلا عن الخير، ولا يسأل إلا عن المعروف، ولا يسأل إلا عن الفضل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا افترض أنك في هذه الدنيا. ولذلك الزهد والتقشف والتقلل هو المناسب لهذه الحياة الدنيا. نعم. قال الحديث: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم. قال: حدثنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا محل المناسبة من الحديث، أن يسأل الإنسان ربه أن يمكنه من رؤية وجهه يوم القيامة، لأن الناس لا يرون الله إلا بعد الموت، إلا في يوم القيامة. أما أن يرى الله جل وعلا في الدنيا فذلك محال على الناس وعلى الخلق. نعم. قال: الحديث رواه بقية وغيره عن أبي بكر بن أبي مريم، وهذا من رسم النسائي، يعني وهذا مما أخرجه النسائي في كتابه. وروي أو روى عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب عن زيد بن ثابت، لم يذكر أبا الدرداء. نعم. وكذلك رواه معاوية بن صالح عن حمزة بن حبيب عن زيد بن ثابت، لم يذكر أبا الدرداء. ورواه أبو توبة عن محمد بن مهاجر عن يونس ابن ميسرة عن أم الدرداء عن فضالة ابن عبيد وعمر بن عثمان عن أبيه عن محمد بن مهاجر عن يونس، ولم يذكر شدادا في الإسناد. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن الحسن ابن عتبة قال حدثنا القاسم ابن الليث قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي صفوان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن هاشم ابن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم خرج إلى الطائف فقال فيه: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات. نعم، يعني أنه أورد الحديث من طريق آخر، لكنه يعني بطريق مسند. نعم. قال: بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله تعالى محتجب بالنور والكبرياء، وأن الله تعالى محتجب نعم بالنور وبالكبرياء. نعم، وأن هذا مما اختص به سبحانه وتعالى، حيث حجب وجهه وحجب نفسه عن مخلوقاته بالنور وبالكبرياء، فالكبرياء رداؤه سبحانه وتعالى، والنور هو الذي حجب به نفسه حيث لا يرى الناس منه إلا نورا. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بأربع، يعني قام فينا يخطب، فذكر أربع كلمات. نعم. فقال: إن الله لا ينام ولا إن الله لا ينام ولا ينبغي لكماله جل وعلا، حيث اتصف بصفة الكمال والجلال، فهو لا ينام. نعم. ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم إنما هو من صفات النقص، والله منزه عن ذلك. نعم. يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه، والمراد بالقسط العدل، يعني يسوي ويعدل بين كافة مخلوقاته، فمتى تجاوز بعضهم خفض، ومتى نقص على بعضهم رفع، فيحكم بين الناس بالعدالة وبالقسط. نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، لأن هذا من مهمات الملائكة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم. وعمل النهار قبل الليل. نعم. حجابه النار أو النور، حجابه النار، حجابه النار أو النور. نعم. وهذا محل الشاهد الذي أورد الباب من أجله، للنور، حجابه النار أو النور، وفي رواية حجابه الكبرياء أو الكبرياء حجابه سبحانه وتعالى. نعم. لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدرك بصره، كل شيء أدرك بصره، يعني لهلكت الدنيا كلها. ولذلك كان من عظمته أن لا يراه المخلوقات، وهو مستور عنهم بالنور أو بالنار. نعم. قال: بيان آخر يدل على أن الله محتجب بالكبرياء، أن الله محتجب بالكبرياء. بالكبرياء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو نعيم وعمر بن عون قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه في جنة عدن. وقوله رداء الكبرياء على وجهه, وهذا محل المناسبة للترجمة, وقد أثبت أن له وجها وأن هذا الوجه حجبه سبحانه وتعالى بالكبرياء. نعم. في جنة عدن, وهذه الأنهار تشخب من جنات عدن ثم تصدع بعد أنهارا. قال بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, يعني المراد بالزيادة هي الرؤية, أن يروا الله جل وعلا في الآخرة كما جاء في تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النظر إلى وجه ربهم, وقال في المسند النظر في وجه ربهم. في فرق شيخ بين إلى وفي؟ لا فرق. النظر إلى وجهه أو النظر لوجهه, لأن كلاهما حرف جر يتعدى الفعل بهما. قال وأخبرنا علي بن إبراهيم ابن معاوية النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام أو ابن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث يحيى بن زكريا بخمس كلمات إلى بني إسرائيل وقال إن الله أمركم بالصلاة فلا تلتفتوا إذا صليتم فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته, في حديث طويل تقدم في أبواب الإيمان. نعم. قال بيان آخر يدل على ما تقدم وأن الله عز وجل يتجلى لعباده كيف شاء. وهذا أيضا من الأحاديث التي جاء فيها إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه متصف بصفات تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: أخبرنا خيثمة وأبو عمرو ومحمد بن سعيد واللفظ له، قالوا: حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان أو الزبرقان ابن الزبرقان ابن الزبرقان قال: حدثنا أبو بدر السجاع ابن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن أبي مسلم وهو ابن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما خرج قلنا له: لقد احتبست. فقال: ذلك أن جبريل عليه السلام أتاني كهيئة المرآة البيضاء. نعم. فيها نكتة سوداء، فقال: إن هذه الجمعة فيها ساعة خير لك ولأمتك، وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطأوها. فقلت: يا جبريل، ما هذه النكتة السوداء؟ فقال: هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه أو ذخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله. وإن هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب لبيان أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وأنها مما يجب الإيمان به، أنه جعل يوم الجمعة فيها ساعة متى ما تعرض الناس فيها لله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالاستغفار وبالمسألة أعطاهم. قد بينها في بعض الروايات أنها من حين خروج الإمام إلى أن يصلي، وفي بعضها من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وهكذا لم يحدد معنى معين لها، فتركها لكي يجتهد الناس فيها وليبذلوا جهدهم في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يوافقوها، لأن فيها حظ عظيم من مغفرة ومن عطاء ومن رزق ومن بسط ومن توبة. لذلك أوردها الإمام مسلم في هذا الباب ليبين عظمة هذه الساعة، وليحث الناس على أن يتقربوا إلى الله تعالى بها حتى يفوزوا بما جاء فيها. نعم. الحديث رواه ابن مندة. والحديث رواه ابن مندة. يعني نعم. نعم. وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد. يعني يسمون هذا اليوم بيوم المزيد لأن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إليه فيأتونه عشاء ذاك اليوم ويتجمعون ويترقبون إلى أن يظهر الله جل وعلا عليهم فيجدون في أنفسهم من الإيمان ومن الرحمة ومن المتعة ومن الزينة ومن الزيادة حتى إذا آبوا إلى أهليهم حسوا وشعروا عليهم ذلك. لهذا سمي هذا اليوم بيوم المزيد، وهو في قوله جل وعلا يوم المزيد. نعم. قلت يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال إن في الجنة واديا أفيح فيه مسك أبيض. إن في الجنة واديا يسمى أفيح، يعني مأخوذ من فيحه أي ريحته الزكية. نعم. فيه مسك أبيض ينزل الملائكة كل يوم جمعة فيضع كرسيه، ثم يجاء بمنابر من نور فيوضع خلفه فتحف به الملائكة، ثم يجاء بكراسي من ذهب فيوضع، ويجيء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف يجلسون، ثم يتبسم الله فيقول أي عبادي سلوا، فيقولون نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم، فسلوا ثلاثا فيسأل، يعني يطلب منهم أن يسألوا ويكرر لهم ذلك ثلاثا. فيسألون مناهم فيعطيهم ما شاءوا وأضعافها، فيعطيهم ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، ثم يقول ألم أنجزكم عدتي وأتم عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة. قلت يا جبريل وما غرفهم؟ قال من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء مقورة فيها أبوابها مطردة فيها أنهارها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي قال حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بمثل المرآة فقلت ما هذه؟ قال الجمعة أرسلني الله بها إليك وهو عندنا سيد الأيام، وهو عندنا يوم المزيد، وإن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيحا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه وتنزل معه النبيون والصديقون والشهداء، كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة باللؤلؤ والزبرجد والياقوتة، فجلس عليها النبيون والصديقون والشهداء، ونزل أهل الغرف على الكثيب من المسك الأبيض، ويتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فينظرون إلى وجهه فيقول: ألست الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي؟ فيقولون: بلى يا ربنا. وذكر الحديث نحو الأول، وهذا من رسم النسائي. نعم، يعني وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه، ففيه تجلية الله جل وعلا نفسه على عباده حيث يرون وجهه جل وعلا. نعم. قال: وأخبرنا. قال: محل المناسبة مناسبة الحديث للترجمة. قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال: حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن عبد الله مولى عفرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله قال: حدثنا أبو طيبة عن عثمان ابن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا من رسم النسائي، رواه جماعة عن عثمان منهم ليث بن أبي سليم وعنه شعبة وابن طهمان والثوري وجرير وغيرهم، وروي عن عبد الملك بن عمير وعلي بن الحكم وسالم بن عبد الله والمغيرة بن حبيب ويزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه من طرق فيها مقال. نعم، كل هذه روايات لهذا الحديث تؤكده وتدل على شهرته وأن أهل العلم عملوا به وقبلوه. نعم. ما قال الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه في تعليقه على هذا الباب، قال: أورد المصنف تحت هذا العنوان آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ثم أتبع الآيات بالأحاديث الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهي أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وكتاب التوحيد، باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا برقم 389، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وقال ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة 388 قال ابن بطال في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجها وهو من صفات ذاته سبحانه وتعالى يليق بجلاله وهو من الصفات الخبرية التي توقفنا على إثباتها على إخبار الله جل وعلا. ولو لم ترد في كتاب الله أو لم ترد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما أثبتناها. نعم. في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجها وهو من صفات ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين. نعم. كما أورد المصنف حديث عبد الله بن قيس رقم 391 الذي أورده البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ويقول ابن كثير رحمه الله في التفسير الجزء الثامن صفحة 469 في شرح قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.